الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. يقول الله جل وعلا عن موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام أنهما حينما أمرهما بالذهاب إلى فرعون قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال ربنا، فيه الندى، وأتي بهذا اللفظ للاستعطاف وإظهار التذلل والخضوع لله جل وعلا من ألفاظ الدعاء وحري من كرر ونادى أن يستجاب له. ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا. فرعون ظالم عنيد ومستعجل ومتهور، فنخشى أن يستعجل علينا قبل أن نبلغ الرسالة. حينما نكلمه بأول كلمة يتعجل علينا بالعقوبة. إننا نخاف أن يفرط، والفرط فيه معنى التقدم والتعجل. يقول عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض، يعني أمامكم بين يديكم. وحينما ندعو في صلاة الجنازة على الطفل الذي لم يبلغ الحلم نقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا، أي لوالديه. اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، يعني يتقدم والديه في الشفاعة لهما عند الله جل وعلا. إننا نخاف أن يفرط علينا، يستعجل فيباغتنا بالعقوبة والقتل قبل أن يسمع منا شيئا، قبل أن يسمع منا الرسالة، أو أن يطغى يتجاوز الحد في النيل من جنابك يا ربنا، يتكلم بكلام غير لائق ولا مناسب، فهما يستعينان الله جل وعلا ويظهران له الذل والضعف وعدم القدرة إلا بمعونته جل وعلا. أن يفرط علينا أو أن يطغى، قد يحصل الأمران، لأن هذه أو يعبر عنها العلماء بأنها مانعة الخلو، يعني قد يجتمع الأمران أو يحصل أحدهما. أجابهم الله جل وعلا بقوله قال لا تخافا، لا خوف عليكما، وإن كان فرعون عنيد وجبار ومتغطرس فلا خوف عليكما، إنني معكما، معكما بالحفظ والتأييد والنصرة والحماية، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية معية خاصة لأولياء الله جل وعلا، وهناك معية عامة مع جميع خلقه بالإحاطة والاطلاع جل وعلا، كقوله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم بالاطلاع والإحاطة جل وعلا مع جميع الخلق، ومع عباده المؤمنين، ومع أنبيائه ورسله معية خاصة. يقول الله جل وعلا على لسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما كان مع أبي بكر في الغار قال لا تحزن إن الله معنا، معهم، معهما جل وعلا بحفظه وعنايته. إذن فالمعية معيتان، معية عامة مع جميع الخلق، ومعية خاصة مع أوليائه ورسله وأتباعهم. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أسمع ما تقولان وما يرده وما يرد عليكما، وأرى مكانكما ومكانه، فهو جل وعلا يرى كل شيء لا تخفى عليه خافية، ويسمع كل شيء لا تخفى عليه خافية جل وعلا، كما ورد في الحديث يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، وهو جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه، فليس مخالطا للخلق وحالا في كل مكان كما تقوله الطائفة الضالة الحلولية، تعالى الله جل وعلا عن قولهم علوا كبيرا، فهو جل وعلا مستو على العرش، والعرش سقف المخلوقات. فليس فوق العرش شيء من المخلوقات، والله جل وعلا مستو على عرشه، وهو أقرب إلى خلقه وعبيده من حبل الوريد. إنني معكما أسمع وأرى، طمأنهما جل وعلا وأزال الخوف عنهما، لأنهما فردان لا سلاح ولا قوة، سيذهب إلى أعتى وأشقى خلق الله في وقته، فخاف من سطوته، وخاف أن يعاجلهما قبل تبليغ الرسالة، وإلا لو أمهل حتى يبلغ الرسالة لكان الأمر سهل عليهما، لأنها شهادة في سبيل الله، لكن خاف أن يعجل قبل تبليغ الرسالة فلا تقوم عليه الحجة. فطمأنهما ربهما جل وعلا بقوله لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه، اذهبا إليه بأنفسكما ولا ترسلا إليه، فأتياه من الإتيان، فقولا إنا رسولا ربك، فقولا له إنا رسولا ربك. ذهب موسى عليه السلام من هذا المكان الذي كلمه فيه ربه، ونزل على أمه وأخيه هارون وهما في مصر، فأخبره أخاه هارون بذلك ليلا، فقال نذهب الآن. يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال مكث على بابه قرابة سنتين وهما يريدان الدخول عليه، ولم يستطع أحد ممن حوله أن يبلغه بشأنهما شيء خوفا منه، حتى دخل عليه أحد البطالين العيايرة المزاحين الذي دخل على فرعون ليضحكه، فقال له إن في الباب رجلين يزعمان من جهلهما أن لهما رب غيرك، وأنهما أرسلا من قبله. فقال فرعون لهما رب غيري؟ قال نعم. قال أدخلاهما علي. ويقول بعض المفسرين أنهما ذهبا إليه ليلا، فطرق موسى باب فرعون بعصاه، فسمع فرعون ضربة العصا بالباب ففزع لذلك، واستغرب استغرابا شديدا من يجرؤ على أن يضرب بابه بهذا الشكل، فسأل فأخبر عنهما فدخل عليه. فلما دخل عليه قال إنا رسول ربك، ولم يقول بأن رسول الله، قال رسول ربك، يعني أنت مربوب، لك رب، لك إله، أنت الذي تزعم أنك إله، لك رب خالقك. إنا رسول ربك، ولم يقول رسول ربنا لإشعاره بحاجته إلى ربه. إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. من المعلوم أن بني إسرائيل في مصر عند الأقباط كالخدم، يكلفونهم بالخدمة وبالمهن الشاقة، مسخرون، والأبناء يقتلون، والنساء يستخدمن، والرجال مذعنون ومكلفون بالأعمال الشاقة وكالمأسورين عند الأقباط، لا يتصرفون في أنفسهم ولا في غيرهم بشيء. فأرسل معنا بني إسرائيل، لأنهم لهم حق ولهم كرامة، فهم أولاد الأنبياء. أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، لا تعذبهم، تحجر الأعمال الشاقة عليهم وتسخرهم فيها، فأطلق سراحهم وأرسلهم معنا ليعبدوا الله على ضوء ما نوجهه إليهم. فالمطلب الأول أن يعلم أنه له رب، والمطلب الثاني أن يطلق سراح هؤلاء المساكين المأسورين المستضعفين، ولا يكلفهم بالأعمال الشاقة. قال المفسرون طلبوا من فرعون أن يرسل معهم بني إسرائيل لعله يستجيب، ما دام أن هذا مطلبهم فهو مطلب سهل، لعله يستجيب لذلك. لكنه اللعين أبى، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك. قد جئناك بآية، بعلامة واضحة دالة على صدقنا، بآية علامة واضحة حجة بينة من ربك، كررها مرة أخرى. فإن لك رب خلقك وعافاك وملكك وأعطاك ما أعطاك من النعم العظيمة، والسلام على من اتبع الهدى. السلام ليس هذا سلام التحية كما قيل، وإنما المراد السلامة في الدنيا والآخرة على من اتبع هدى الله، لأن سلام التحية يكون في أول الكلام، وهنا لم يسلم عليه سلام تحية، وإنما أخبراه خبر بأن السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة لمن اتبع هدى الله، والسلام على من اتبع الهدى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهذا في مكاتباته للملوك يدعوهم إلى الإسلام، فكتب صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وكتب صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى. والسلام على من اتبع الهدى، السلام السلامة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة لمن اتبع هدى الله، وهما مأموران بأن يقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فلم يتوعداه بالعذاب إن أعرض الآن، بل بدآه بالكلام الحسن فقال: والسلام على من اتبع الهدى، ولم يقول والنار والعذاب لمن أعرض أو لم يقبل، وإنما فهم ذلك من غير سياق، من غير أن يقال. فالسلام على من اتبع الهدى، من لم يتبع له ضد ذلك، له الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة والعياذ بالله. إنا قد أوحي إلينا، جاءنا الوحي من الله جل وعلا، ولسنا نقول لك قولا من تلقاء أنفسنا ولا من عندنا ولا مبني على اجتهاد منا أو تخرص. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، ولم يقولا إنك تعذب إن لم تقبل، أو أن عليك العذاب، أو أن لك العذاب، وإنما قال أن العذاب على من كذب، فرغباه في الاستجابة واتباع الهدى، وحذراه من الإعراض وعدم القبول خشية أن يقع في العذاب. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، كذب الرسل وتولى أعرض عما جاءوا به، وذلك مثل قوله جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فالتكذيب تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم قبول ما جاء به، والتولي الإعراض. فجاءه بهذه المقدمة الأولى تلطفا به وامتثالا لأمر الله جل وعلا ورغبة في استجابته وقبوله. وترغيبا في خلاص بني إسرائيل من شره. لكنه لغطرسته وعناده وتكبره وعدم قبوله الحق احتقرهما، وتبجح بالمنة على موسى عليه السلام في قوله: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وقص الله جل وعلا في هذه الآيات ما أجاب به. قال الله تعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال فرعون لهما: قال فمن ربكما يا موسى؟ هما خاطباه بقوله: إنا رسولا ربك قد جئناك بآية من ربك. فأعرض عن هذا وتناساه وقال: فمن ربكما يا موسى؟ لا يحب أن يقول فمن ربي الذي تدعوانني إليه. قال فمن ربكما، وأما هو فليس له رب في زعمه. وعلى سبيل التوعد لهم: من ربكما؟ يعني سواي، هل لكما رب غيري؟ فأجابه موسى عليه السلام بجواب مسدد موفق، جواب صريح واضح. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي وسخر جميع خلقه لما أراد، وهيأهم فمشى كل واحد منهم على ما أراده جل وعلا أزلا وقدرا. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلق الأنثى والذكر فهداهما لما أراد الله جل وعلا منهما من التناسل من الحيوانات والطير والآدميين والنباتات. هدى الخلق للاستفادة مما أعطاه، جعل كل حاسة في مكانها المناسب لها لتؤدي وظيفتها على أكمل وجه، جعل الأذن في موقعها المناسب لها والعين في موقعها المناسب لها واليد كذلك والرجل كذلك، هدى كل مخلوق لما فيه قوامه وما فيه استمراره وبقاء النوع، هداه كيف يستفيد من نعم الله جل وعلا، كيف يلبس ثوبه، كيف يفترش فراشه، كيف يقوم على أولاده. هدى البهائم لما يراد منها وسخرها في درها ونسلها وطعامها وشرابها، فطر الخلق جل وعلا على ما أراده، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اعتراف ودعوة بأنه هو الخالق جل وعلا لكل شيء. وأنه هو المربي لخلقه بالنعم. أعطى كل شيء خلقه. كل شيء. كيف يستفاد من النهر ومن البحر ومن الشجر ومن الحجر وغير ذلك من المخلوقات، كلها مسخرة بأمره جل وعلا للاستفادة منها. فنعمه عظيمة وجليلة وكثيرة وعامة لكل أحد. لما سمع هذا الكلام ورأى أنه لا يسأل سؤالا إلا جيء بما يدمغ رأسه وبما فيه البرهان والحجة البينة الواضحة، أراد اللعين أن يصرفهما عن هذا الموضوع الذي يتحدث فيه موسى، خشية من أن يسمع من حوله كلامهما فيتأثر بذلك فيكفرون بفرعون، فأراد أن يصرفهما عن الكلام المؤثر، وأراد أن ينهي الكلام بقصص وسؤال عن أخبار، فقال فما بال القرون الأولى، ما دام عندك علم وعندك أخبار ما بال، ما هو خبر القرون السابقة؟ ألم تكن تعبد الأصنام والأشجار والأحجار؟ ألم تكن لا تعبد ربك الذي تزعم أنه ربك؟ ما بالها؟ ما شأنها؟ فأراد أن يصرف موسى عن الكلام النافع المفيد إلى أن ينتقل إلى أن يقص عليه قصص، ما بال القرون الأولى؟ ما خبر قوم نوح ولوط وغيرهم من الأنبياء الذين عبدوا غير الله غير ربك؟ ما شأنهم؟ أجابه موسى عليه الصلاة والسلام بجواب منهن للحديث في مثل هذا الموضوع، لأن المقام مقام دعوة إلى توحيد الله جل وعلا، لا مقام قصص وسؤال عن أخبار. فقال عليه الصلاة والسلام، قال الله عنه، قال علمها عند ربي. هذه مضت وانتهت، والله جل وعلا يعلمها، لا تخفى عليه خافية، ولسنا بصددها وبصدد الحديث عنها، وإنما نحن جئنا لما هو أهم من ذلك. أما هذه فلا شأن لنا بها، علمها عند الله، عند عالمها، عند المطلع عليها. قال علمها عند ربي، علمها عند الله، لا عندي ولا عندك. علمها عند ربي في كتاب مكتوبة في اللوح المحفوظ، مكتوبة محصات، عندما يريدون على الله جل وعلا يوم القيامة يجدون سائر أعمالهم مكتوبة كلها، كل الأعمال صغيرها وكبيرها. علمها عند ربي في كتاب، هو جل وعلا يعلمها وهي مكتوبة. محصات في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل، لا يغفل ولا يهمل ولا ينسى ما علم. المخلوق تعرض له آفتان، الله جل وعلا منزه مبرأ منهما، الغفلة وعدم الإحاطة، الغفلة وعدم الإحاطة، يعلم شيء ويجهل أشياء، لكن الله جل وعلا لا يضل، لا يغفل عن شيء ولا يجهل شيئا جل وعلا. الآفة الثانية بعد العلم، قد نعلم بعض الشيء لكن تعرض الآفة الأخرى، وهي النسيان. قد علم شيئا المخلوق لكن نسيه، فالله جل وعلا لا يغفل ولا ينسى، يعلم ولا يمكن يتطرق إلى علمه نسيان أو إهمال. في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. ثم عرج عليه الصلاة والسلام في تكميل دعوته وبيان صفة الله جل وعلا واطلاعه وإحاطته وتفضله على عباده فيما يأتي في درس غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.